السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة الروم، ووصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. سبحانه وتعالى عما يشركون جل جلاله وتبارك ربي عز وجل. الله تبارك وتعالى كرر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهم ومعبوداتهم التي يعبدون من دون الله، فذكر أفعال الله عز وجل التي لا شريك له فيها، وهي الخلق والرزق والإماتة والإحياء. لا شريك لله في هذه الأمور الأربعة، هو الذي يخلق، هو الذي خلق الخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يميت، هو الذي يحيي، ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى هو الخالق الرازق، يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب، كل ذلك من عند الله. وروى ابن كثير الحديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده عن حبة وسواء ابن خالد قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح شيئا فأعناه، فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه الله عز وجل. وهذا الحديث ضعف العلامة الألباني في ضعيف الجامع، عفوا، في ضعيف ابن ماجه رحمة الله عليه. ولكن لا شك أن معنى الحديث صحيح، الله عز وجل يخلق الإنسان ليس عليه شيء ولا يملك شيئا، ثم يرزقه الله عز وجل بعد ذلك، وينعم عليه بنعم، ويصير ذا مال، ويكتنز أموال وكنوز، ويصير صاحب سيارات وصاحب عقارات وغير ذلك. ثم يميتكم، أي يميتكم بعد هذه الحياة، ثم يحييكم يوم القيامة. هل من شركائكم الذين تعبدون من دون الله من يفعل من ذلك من شيء؟ لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة سبحانه وبحمده، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله: سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزه الله تعالى نفسه ويقدسها سبحانه عز وجل عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. وقال الأمجد الطبري رحمة الله عليه: قل تعالى ذكر المشركين به معرفهم قبح فعلهم وخبث صنيعهم. الله أيها القوم الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره، هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا، ثم رزقكم ثم خولكم، ثم رزقكم وخولكم ولم تكونوا تملكون قبل ذلك، ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء، ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث القيامة. وأورد بسند حسن عن قتادة أنه قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال للبعث بعد الموت: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ قال، يقول تعالى ذكره: هل من آلهتكم أوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلك من شيء، فيخلق أو يرزق أو يميت أو ينشر. وهذا من باب من الله، وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين. وإنما معنى الكلام أن شركاءهم لا تفعل شيئا من ذلك، فكيف يعبد من دون الله من لا يفعل شيئا من ذلك؟ ثم برأ نفسه تعالى ذكره عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء، فقال جل ثناؤه سبحانه، أي تنزيها لله وتبرئة، وتعالى يقول علوا له عما يشركون عن شرك هؤلاء المشركين. وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: يسبح تعالى نفسه إذ قيل عليه البرهان، سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. يا أيها الحبيب رزقك ورزق العالم كله ورزق المخلوقات كلها على الله جل وعلا. ولذلك من الفوائد النفيسة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين في تفسيره في هذه الآية، قال: من الفوائد الكريمة إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله، لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما أحد يماري فيها، وهي الخلق والإماتة والإحياء، لكن الرزق قد يماري فيه ممار. فقارون مثلا قال: إنما أتيت على علم عندي، فقد فسره مجاهد فيما أظن قال: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني معناه أنه ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا المال، ولكننا نقول هذا التحصيل الذي حصلته ومهارتك جاء من الله عز وجل، أن هذا الذي حصل لك بسببه، وخالق الأسباب هو الله عز وجل. هذا مهم جدا، ينتبه الإنسان لا يركن إلى السبب بل ينظر إلى رب الأسباب عز وجل ويعلق قلبه به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين، ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده، لأنه قال: ثم رزقكم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى، وهي ألا نطلب رزقه بمعاصيه. هذا كلام نفيس. وجهه: إذا كنت تطلب الرزق من الله، هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟ لا، لأن الذي يبتغي الرزق من غيره يقدم طاعته والخضوع له، يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله بمعاصيه فقد خالف الحكمة والصواب. فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبون الرزق بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة، هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به، كأنهم يقولون: يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا. وهذا من أعظم ما يكون، ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا محاربين لهم، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتكلم عن الربا فقال: والربا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا. وتكلم عن مسألة التورق بعد ذلك. فالشاهد أنك يا عبد الله إذا أيقنت أن الله تعالى هو الذي يرزقك، أم قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل ذكره هو الذي يرزق الخلق كافة جميعا، فهذا يجعل العبد يستكين إلى ربه ويخضع له ويركن إليه ويعلق قلبه بمولاه سبحانه وبحمده، ولا يعلق قلبه بالأسباب، وإنما يعلق قلبه برب الأسباب عز وجل وتبارك وتعالى. ولذلك ربنا تعالى يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم. قال ابن عطية في التحرير والتنوير: وهذا الترتيب بثم هو في الإيجاد شيئا بعد شيء، في الإيجاد شيء بعد شيء، يعني نعم متوالي عليك، خلقك لا شيء عندك، ثم رزقك ثم يحييك، وهكذا ينعم عليك نعمة بعد نعمة، يوجد شيئا بعد شيء. فالعاقل يعتبر ويتعظ ويأخذ العبرة ويستقيم على طريقة الله عز وجل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ نعم، هل هذه المعبودات الأوثان وأصحاب القبور والأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله، هل هذه تملك شيئا؟ هل هذه تخلق؟ هل هذه ترزق؟ هل هذه تميت؟ هل هذه تحيي؟ لا والله، لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي إلا الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. هؤلاء الذين يدعون أصحاب القبور الأموات كان يقولون: يا سيدي البدوي ارزقني، يا أم هاشم اشفيني، يا عبد القادر الجيلاني ننجح الولد، أو غير ذلك من هذه البلايا. لا شك أن هذا شرك بالله، شرك أكبر، صاحبه يخرج من دائرة الإسلام عافانا الله والمسلمين، ولكن علينا كطلبة علم أن نبصره وأن نعلمه قبل أن نطلق الحكم عليه، نقيم حجة الله في أرضه وعلى عباده. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم يقول الله جل ذكره آية جليلة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسد وغيرهم: المراد بالبر هنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. وقال زيد: وهذا الرأي في الحقيقة هو الظاهر وهو أولى الآراء، وإن كان الحافظ ابن كثير سيرجح غيره. وقال زيد بن رفيع: ظهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه. رواه ابن أبي حاتم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: فساد البر قتل ابن آدم. هذا يعني مثال من ضمن الأمثلة، ابن آدم يقصد قابيل الذي قتل أخاه هابيل. وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وقال عطاء الخراسان: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره. قال ابن كثير: والقول الأول أظهر وعليه الأكثر، هو المراد بالبر الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. ولكن يعني أرى والله أعلم أن الأظهر كما رجحه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، أن الله قال البر والبحر. قال الله تعالى ذكره أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر عند العرب، في البر والبحر عند العرب في الأرض القفار، والبر عند العرب في الأرض القفار، والبحر بحران، بحر ملح وبحر عذب، فهما جميعا عندهم بحر. ولم يخصص جل ثناء الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر، فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. وإن كان ذلك كذلك دخل القرى التي على الأنهار والبحار، تدخل في التأويل. نعم، وربنا جل ذكره في هذه الآية يحذرنا من المعاصي والآثام بأن ضررها عظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بان النقص، ظهر إبانة واستعلنا النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. وهذا يعني فساد معنوي، وهو أعظم أنواع الفساد. الفساد في الحقيقة يحمل على فساد حسي وفساد معنوي، وهذا لا شك فيه، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: لحد يقام في الأرض أحب إلى الله من أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. حديث ضعفه شيخنا الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: ورد الحديث موقوفا ومرفوعا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه في كلا حاليه، وقال عن الموقوف بأنه حسن موقوف في حكم المرفوع رحمة الله عليه. لحد يقام في الأرض أحب إلى الله تعالى أو أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. قال الحافظ ابن كثير: والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وهذا حقيقة. وإذا ارتكبت المعاصي كان سببا في محاق البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وتركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل الأرض أخرجي بركتك، فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ الشريعة، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخيرات. ولهذا ثبت في الحديث، اسمع لهذا الحديث الجليل في صحيح مسلم رحمه الله، إن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فيستريح من هذه الدار، وأما الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن ساق السند عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب، يعني من بر، أمثال النوى، الحب حبة البرة مثل النوى، نوى التمر كبيرة، مكتوب عليها: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. قال ابن كثير: وروى مالك عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد هنا الشرك، وفيه نظر. وهذا القول يعني ذكر عدد من أهل العلم كالقرطبي وغيرهم وغيره رحمة الله عليه. قول الله تعالى: ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه سبحانه ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. وهنا الإمام ابن عطية، الإمام ابن عطية رحمة الله عليه يقول: وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع البركات ونزول رزايا وحدوث فتن وتغلب عدو كافر، وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفساد في البر والبحر. وشيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله قال: وظهور الفساد في البر العقوبات التي عاقب الله بها العباد والمصائب التي أحلها الله بهم، وذلك لأنه قال في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال هنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: فلذا قلت إن المراد بالفساد المصائب والعقوبات، فيدخل في ذلك ما يلي: انقطاع الأمطار وهلاك المواشي والجوع والقحط والجد الذي يصاب به الخلق، ويدخل فيه الأمراض والأسقام والطواعين التي يصاب بها الخلق، ويدخل في ذلك تسلط بعضهم على بعض بالقتل والتشريد وسلب الأموال والخطف والنهب والاغتصاب وقطع الطرق، نعوذ بالله. ويدخل في ذلك غلاء الأسعار والخسائر في التجارات وتلف المزروعات ونحو ذلك. ويدخل في ذلك عقوق الأبناء للآباء والأمهات، وكل ما من شأنه أن يكون مصيبة وعقوبة داخل في معنى الفساد في البر. وقال بعض العلماء أن المراد بالمصائب في البر الشرك والكفر والمعاصي والذنوب والكبائر. وأما المراد بالفساد بالبحر، قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، هي العقوبات التي يعاقب الله بها العباد في البحر، والمصائب التي تصيبهم فيه، فيدخل في ذلك قلة الأسماك التي تصطاد، ويدخل في ذلك قلة المستخرج من اللؤلؤ والمرجان وعموم ما ينتفع به العباد، ويدخل في ذلك ما يحدث من تسلط قوم على قوم في البحر كما قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ويدخل في ذلك الغرق الذي يعتري بعض السفن والأمواج العالية العنيفة المدمرة التي تغرق البر فضلا عن البحر، كل هذا بسبب الذنوب. فإن قال قائل: كيف يراد الغرق والله يقول لعلهم يرجعون؟ فجواب: لعل الذين لم يغرقوا يعتبروا ويتعظوا بغرق الآخرين فيرجعوا عن غيهم وشرهم وفسادهم. فالمصائب تحل بقوم حتى يتعظ الآخرون، كما قال تعالى: لقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لعل راجعا أن يرجع، ولعل تائبا يتوب، ولعل مستعتبا أن يستعتب. وربنا يا إخواني يبتلي العباد كي يرجعوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وهكذا وهكذا أيها الحبيب الغالي. فأسأل الله لي ولك السلام والعافية. هذه الآية آية جليلة جدا، ينبغي للعبد أن يعتني بها ويعلم أن الفساد ينتشر في الدنيا كلها بتمامها بسبب المعاصي. والقرطبي رحمه الله تعالى قال: اختلف العلماء في معنى الفساد في البر وفي معنى الفساد والبر والبحر. فقال قتادة: والسد الفساد الشرك. ذكرت قبل ذلك أن الإمام ابن كثير قال هذا في نظر، لكن ليس في نظر لا شك، وهذا أن الشرك أعظم الفساد. ذكر ذلك ابن الجوزي كذلك وغيره، وأيضا ذكر ابن عاشور وغيرهم. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه، قابيل قتل هابيل. وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. قال ابن عباس ونحو قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوب سبحانه، لا تجد البركة في الأرزاق بسبب المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. قال النحاس وهو أحسن ما قيل في الآية، وعنه أيضا أن الفساد في البر انقطاع وصيد بذنوب بني آدم. قال عطية: إذا قل المطر قل الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعمي الدواب البحر. وقال ابن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم. نعم، هذا الذي تراه من قطع الطرق وانتشار المفسدين في أرض الله إنما هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض، وبسبب معاصيهم فيما بينه وبين الله تعالى. أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات، هكذا يقول القرطبي، صار مانعا من الزرع والعمارات والتجارات، والمعنى كله متقارب. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس، هذا يعني أصح ما قيل. وهذا أيضا ذكره ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره. قال: لا ما قاله بعض العباد أن البر اللسان والبحر القلب، لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل البر الفيافي والبحر القرى. قال عكرمة: والعرب تسمي الأمصار البحار. العرب تسمي الأمصار البحار. يعني عندنا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في التفسير، حديث سعد قال: والذي أعطاك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي اللسان بحر بحر، العرب تقول لكل قرية هذه بحرتنا، والبحرة الأرض والبلدة. وفي حديث القسامة قتل رجلا ببحرة الراء والبحرة البلدة. وفي حديث عبد الله بن أبي اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة. ويتضح من هذا أن البحرة هي البلدة وأن تصغر على بحيرة. فأقول يا أحبة الكرام، هذه الآية آية عظيمة جدا تحذرنا من المعاصي، ولنا وقفة مع أسباب أو آثار المعاصي بإذن الله تعالى بعد ذلك. ولكن نذكر كلاما مباركا ذكره الإمام ابن القيم في التفسير القيم، قال: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك المطر، لا إله إلا الله، فيحبس الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، يعني الذين زي مثل العرب، الأعراب الذين يتنقلون من مكان إلى مكان، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. قال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح سائغ شراب وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، هكذا يقول الإمام القيم، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح والساكن. سبحانك كرم، سبحانك ربي معظمك. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فتكون اللام في قول ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والألام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، نعوذ بالله من معصية الله، ونسأل الله أن يجعلنا ملازمين لطاعة ما حيينا. فكلما أحدث ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال ابن القيم: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دب، لله الحمد كله. أي والله. ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. قال: وقد مر رسول الله على ديار ثمود فمنعهم من دخول هذه الديار إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر ألا يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء. سبحانك ربي ما أعظمك، أين العباد الذين يعقلون هذا الكلام؟ وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. قال: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن العدل. وكثير من الآفات أحدثها الله سبحانه وبحمده بما أحدث العباد من الذنوب. قال: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي عليه الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب تأثير الذنوب في الصور. وأما تأثير الذنوب في الصور يقول ابن القيم تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال: فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح هو المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. قال: ويقتل المسيح المسيح عيسى بن مريم، ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخرج الأرض بركاتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من النسل يكون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، ولبن اللقحة الواحدة يكفي الفئام من الناس، وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها أثر البركة. إن شاء الله ظهرت فيها أثر البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت كلمة الله وحكمته وحكمه الكوني أولا وآخرا. أيها الحبيب الغالي، احذر الذنوب واتق الله تبارك وتعالى واحذر معصيته، فإن المعاصي بسببها يظهر كل فساد في الأرض. إي والله، ما غلاء الأسعار الذي تراه إلا بسبب المعاصي، هذه الحروب عافانا الله والمسلمين وفرج الله كروبات كل مكروب وكشف الله ضر على المسلمين أجمعين، هذه الحروب التي تراها وتسمع بها من قتل وتشريد للمسلمين إنما بسبب معاصي المسلمين. تسلط الظلمة على المسلمين بسبب ظلم المسلمين وبسبب معاصيهم، تجرؤ الكفر المجرمون على أهل الإسلام بسبب معاصي أهل الإسلام وبسبب تخليهم عن العمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما من أثر من أثر المعاصي أو ما من أثر سيء في الأرض ولا في السماء في البر أو في الجو أو في البحر إلا وسببه المعاصي. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من معصيته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، ويسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.